نعزيكم نعزيكم نعزيكم يا الشيعة ناديكم يوم سمعت داح الباب طاح طاح انطبر بالمحرايب طاح اليوم وعليكم وعليكم وعليكم نعزكم يا شيعتنا هاليوم بمصيبتنا وخلت سيل دمعتنا خلت تصرخ الأحباب على دم المل المحراب وخل اسمي بجيكم نعزيكم هاي عيون مولانا مولانا مولانا هاي عيون مولانا مولانا وهاي الشيعة ويانا على جرح البعد ما طاب جرح منك يا داح الباب يكثر بكثر ما بينا هم بيكم نعزيكم نعزيكم لازم لازم لازم هالحزن بالعيد بالعيد وعليك ونشق الجيد وما نلبس ثوب جديد نلبس أسود الأحباب هاي وانطل عليه وانطل عليه انطيكم نعزيكم نعزيكم نعزيكم المصابك يا علينا اليوم الحزن يغطينا يغطينا نحبك احنا تدرينا تدرين عليك اتجمعت اصحاب اهل الحزين والالباب ومن حوضه اللي يرويكم نعزيكم مصابك مصابك وصل يم الروح تصيح بصوت يا المجروح الشيعة الشيعة وين وتنوح تصيح بصوت تصيح بصوت يا ابو الترايب فرنا فرنا فرت الدولاب صوت الولي يناديكم يناديكم نعزيكم نعزيكم اي صوت صوت الولي يناديكم نعزيكم نعزيكم يا ركن السما المهدوم عليه الملا يبكي اليوم وملايك السماء وملاك السماء تحوم صوت الطمع يم الباب ردد صوته المحراب نعزيكم نعزيكم انطفيت انطفت عيون القايا والكون بكدر مرتايا من طاحت اليوم اسبوع اسبوع الكون مكدر ومرتاب وينصب لعزي ومصاب طاح انتبر حاميكم نعزيكم نعزيكم